من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلو لم تستمد القوة المدركة في إدراك مفهوم من المفاهيم من الخارج، وكان الإدراك بإنشاء منها من غير ارتباط بالخارج، استوت نسبة الصورة المدركة إلى مصداقها وغيره، فكان من الواجب أن تصدق على كل شيء أو أن لا تصدق على شيء أصلا، والحال أنها تصدق على مصداقها دون غيره، هذا خلف. كان الكلام في الأمور التي فرعها المصنف على بحث أن العلم الفصولي ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال: إن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. إذن لكي نأخذ مفهوم أو أي مفهوم كان، لا بد من الاتصال والارتباط بمصداق ذلك المفهوم، وإلا لو لم نرتبط بمصداق مفهوم وإنما أنشأنا المفهوم من غير مصداق، يعني توهمنا تخيلنا مفهوما ولم نأخذه من مصداق، خب هذا المفهوم هل له ارتباط بمصداق معين أو ليس له ارتباط بمصداق معين؟ من الواضح أن المفهوم غير المأخوذ من مصداق لا ارتباط له بمصداق معين، فهذا المفهوم يكون قابلا للصدق على كل شيء أو ليس قابلا للصدق على أي شيء. إذن لكي يكون المفهوم صادقا على مصداق معين دون مصداق آخر، لابد أن يكون ماذا؟ مأخوذا من مصداق معين، وإلا لو لم يؤخذ من مصداق، لو لم يرتبط بمصداق معين، فإن المفهوم في الذهن إما صادق على كل شيء وإما ماذا؟ وإما غير صادق على شيئين. وحيث المقدمة الأولى، وحيث أن المفاهيم في الذهن نجدها تصدق على بعض دون بعض آخر، إذن مأخوذة من مصداق أو غير مأخوذة من مصداق؟ مأخوذة من مصداق. استدلال قياس مركب من مقدمتين: أن المفهوم لا بد أن ينتزع من مصداق معين. لماذا؟ أن المفهوم لكي ينتزع لا بد أن نرتبط وأن نتصل بمصداقه بنحو من أنحاء الاتصال، وإلا لو لم يكن كذلك، يعني وجد عندنا مفهوم من غير اتصال وارتباط بمصداق معين، هذا المفهوم إما له القابلية على الصدق على كل شيء أو لا يصدق على شيء، والتالي باطل. لماذا؟ لأن المفاهيم الموجودة عندنا تصدق على شيء دون شيء آخر، إذن إنما هي مأخوذة من خلال الارتباط بمصداق معين. إذن في الأمر الثاني قال إن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. التفتوا جيدا، لماذا هذا الأمر الثاني؟ ما هو دليله؟ دليله فلو لم تستمد، هذه الفاء فاء التعليل، وجعلها في أول السطر أيضا غير تامين، لأنه تعليل لهذا الأمر الثاني لا أنه مطلب جديد. لا بد أن ينتزع المفهوم من مصداق معين. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال فلو لم تستمد القوة المدركة في إدراك مفهوم من المفاهيم، فلو لم تستمد من الخارج. التفتوا جيدا، هذا اللفظ الخارج من الألفاظ الموهمة كثيرا، تارة يطلق الخارج ويراد منه في قبال ماذا؟ في قبال النفس، في قبال الوجود الذهني والنفس، وأخرى يطلق الخارج ويشملهما معا. فلهذا لا بد أن نلتفت أن الخارج الذي يقوله السيد العلامة أي خارجين؟ كأنه إلى هنا كنا نقول أن المراد من الخارج أي خارج؟ المادي المعلوم بالعراض، ولكنه من خلال الإشكال الذي سيرد والجواب الذي سيبينه العلامة يتبين مراد من الخارج ليس الخارج المادي، يعني المعلوم بالعراض. واضح صار المطلب؟ قال فلو لم تستمد القوة المدركة من الخارج وكان الإدراك بإنشاء منها. عجيب، وهل النفس تستطيع أن تنشئ شيئا؟ الأثناء قلنا بأن المفيض للصوة هو من؟ ها؟ هي الوجودات المجردة. شنو هو كان الإدراك بإنشاء منها؟ وهل النفس تستطيع أن تنشأ شيئا؟ بعد ذلك سيأتي إن شاء الله أنه لا تهافت بين ما سيأتي بيانه بعد ذلك، لأن السيد العلامة بعد ذلك في الفصل السابع يقول في مفيض هذه الصور العلمية، وهنا يعبر ماذا؟ بإنشاء منها، ويعبر أيضا في أول صفحة 246 فتنشئ أحيانا صورا حقة وأحيانا صورا جزافية. خب جنابك ماذا تقول في الصور الجزافية؟ هم مفيضها عالم المثال وعالم العاقل؟ إذن لابد أن نعرف أنه ما معنى أن النفس ماذا؟ تنشئ صورا، وفي أي مرتبة للنفس قدرة على إنشاء الصور. واضح هذا المطلب؟ قال وكان الإدراك بإنشاء منها من غير ارتباط بالخارج. هذا من غير ارتباط بالخارج فسروه بنحو عام، يعني من غير ارتباط بالخارج مطلقا، لا مباشرة ولا غير مباشر. لماذا؟ لما سأبينه بعد ذلك. من غير ارتباط بالخارج لا مباشرة ولا غير مباشر. إذا كان هكذا أنشأت النفس صورة من قبيل ماذا؟ من قبيل إنسان، من قبيل إنسان له 10 رؤوس. قال الإنسان له 10 رؤوس تستوي نسبته، إما ينطبق على كل شيء وإما ماذا؟ لا ينطبق على شيء. لماذا؟ لأنه هذا لم يؤخذ من الخارج مباشرة، وإن كان مأخوذ من الخارج غير مباشر. كيف؟ لأن البدن مأخوذ من الخارج، رؤوس 10 أيضا مأخوذة من 10 أفراد من الخارج، ولكن هناك قوة في النفس نسميها بعد ذلك نبينها، وهي القوة المتصرفة التي قد تسمى متخيلة وقد تسمى مفكرة باختلاف المطالب، نبين بعد ذلك. هذه النفس ماذا؟ تتصرف هنا. هذه الصورة التي تنشئها من الواضح بأنه لا تصدق إلا على مصداقها الخاص. خب تصدق على الخارج أو لا تصدق على الخارج؟ ها؟ لا تصدق على الخارج، فهي متساوية بالنسبة إما إلى جميع المصادر لا تصدق عليها جميعا أو لا تصدق عليها جميعا. قال من غير ارتباط بالخارج استوت نسبة الصورة المدركة إلى مصداقها وغير مصداقها، لأنه أساسا ماذا؟ لم تؤخذ من مصداق خارجي. فكان من الواجب أن تصدق على كل شيء أو أن لا تصدق على شيء أصلا. السؤال التفتوا جيدا، سؤال هنا في هذا البحث، وهو أنه أنا أنشأت لنفسي إنسان له 10 رؤوس، هذا يصدق على كل شيء أو لا يصدق على كل شيء؟ ها؟ لا يصدق على كل شيء، حتى على مصداقي. بلي في النتيجة هذا مفهوم لو مو مفهوم، يحكي أو لا يحكي، محكي وين؟ مهم له مصداق، فيصدق على مصداقه دون غير. ما قال أن نريد الخارج المادي، احنا شنو احنا اول الكلام قلنا مو مرادنا من الخارج يعني خارج المادي. انت انسان 10 رؤوس، هذا مفهوم لو مو مفهوم؟ يحكي او مفهوم؟ يحكي او لا يحكي؟ محال هم مفهوم لا يحكي، بيت غرادة يحكي، محكيه هو اي، محكيه هو اي. فد مطلب زيدنا من البديهيات، من الان ما تجيبوني بعد، انا ما اجيبكم. فمن صار مفهوم يعني يحكي، من يحكي يعني له محكي، هسه محكي في اي نشأة كان، المهم له محكي او ليس له محكي؟ له محكي، محكيه في اي نشأة كانت يصدق عليه هذا المفهوم او لا يصدق، ينطبق على غير مصداقية او لا ينطبق، مع انه لا وجود له في الخارج. شوفوا التفتوا للعبارة، عندي إشكال على العبارة على المطلب. قال وكان الإدراك، فلو لم تستمد القوة المدركة من الخارج وكان الإدراك بإنشاء منها، كما لو أنشأت إنسان صورة إنسان في الذهن له 10 رؤوس، هل أخذته من الخارج؟ ها؟ أخذته من الخارج؟ لم تأخذ من الخارج، تصرفت فيما عندها من الصور فأنشأت ماذا؟ مثل هذا. هذا مفهوم وليس له مصداق خارجي، ولكن ينطبق على مصداقه وغير مصداقه أو لا ينطبق إلا على مصداقه، ولا ينطبق إلا على مصداقه. إذن قوله كانت نسبة الصورة المدركة إلى مصداقها وغير مصداقها، بعد هذا الكلام غير، إنه في النتيجة هذا المفهوم وإن كان بإنشاء من النفس فإنها لا تصدق إلا على مصداقها، ولا معنى لأن تكون متساوية النسبة إلى مصداقها وغير مصداقها. المهندس هذا بعد واضح، المهندس عندما يأتي ويخطط في ذهن عمارة، وهذه العمارة لا وجود لها في الخارج، لا وجود في الخارج، لا، هو يستفيد من مجموع الصور الخيالية الموجودة عنده حتى ينشئ في ذهنه صورة بناء لم يسبق له ثاني، لم يتقدم له وجود. خب هذا مفهوم مستمد من الخارج لو مو مستمد من الخارج؟ ها؟ مستمد من الخارج؟ هو يا مواده مستمد، لا مواده مستمدة، لا، إذا مستمد من الخارج يعني إنسان 10 رؤوس مستمد من الخارج؟ غير مباشر صار هذا، أنا بدي أقول مو من الخارج بعد المادي، وإنما بتصرف، هو بتصرف النفس. إذن بعد من الخارج ما لها مصداق، صحيح لو مو صحيح؟ خب هذا المفهوم الذي أنشأته النفس وليس له مصداق في الخارج تتساوى نسبته إلى كل مصداقي؟ لا تتساوى، لا يصدق إلا على مصداقي، وهو ذلك الذي تخيله في ذهنه. إذن هذا الكلام استوت إذا لم تكن مستمدة من الخارج، هسه مباشرة أو غير مباشرة، أنا عممت المطلب، أنا بقول سواء بالمباشرة كما في المأخوذ من الخارج، كما في الصورة التي أخذها من هذه الكاميرا، أو غير مباشرة كما في الصور ماذا التي تصورها القوة المتصرفة، هذه مأخوذة أيضا من الخارج ولكنها مباشرة وغير مباشرة، غير مباشرة، ولكن هذه الصور التي تنشئها النفس من غير استمداد من الخارج، هذه تتساوى نسبتها إلى مصداقها وإلى غير مصداقها؟ لا، لا تصدق إلا على مصداقها. قال استوت نسبة الصورة المدركة إلى مصداقها وغيره، إذن فكان من الواجب أن تصدق على كل شيء. لا مولانا، ليس من الواجب أن تصدق على كل شيء، أو لا تصدق على شيء من أصله. لا يمكن أن تصدق على شيء وهي ماذا؟ وهي مصداقه، إلا إذا كان مراد السيد الشهيد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه من الخارج. أي خارج؟ لا، إذا كان مراده الخارج في مقابل الذهن. إذا كان هذا ولكن هو بعد ذلك سيصرح أنه ليس مرادي من الخارج ماذا؟ الخارج في قبال الذهن، بل الأعم من ذلك. والحال أنها هذه الصورة المدركة تصدق على مصداقها دون غيره، إذن لابد أن تكون مستمدة ماذا؟ من الخارج، ولا يمكن أن يكون بإنشاء من الناس. فإن قلت هنا إشكال، المستشكل يرجع ويقول بأنه صحيح أن أكثر العلوم الحصولية مرجعها إلى الخارج إلى الحس، ولكن ليس كل علم حصولي مرجعه إلى الحس وإلى الخارج. وكم فرق بين أن نقول أن أكثر العلوم الحصولية منشأها أين؟ الحس والخارج، وبين أن نقول أن أي علم حصولي فمنشأه أين؟ الخارج. وإلا نسأل منكم، الحب والبغض منشأه الخارج أو ليس منشأه الخارج؟ إدراك الجوهر والعرض منشأه الخارج أو ليس منشأه الخارج؟ إدراك العلية والمعلولية وإدراك الحاجة القائمة بين العلة والمعلولية منشأه الحس والخارج أو ليس منشأه الحس والخارج؟ إذن هذه علوم فصولية وغير علوم فصولية، علوم فصولية وليست منشأها الخارج والحس. إذن قولكم أن المفهوم يتوقف على انتزاعه من مصداقه يتوقف على الارتباط بالخارج، هذا الكلام غير تام. سؤال، هذا المستشكل ماذا تصور أن العلامة ماذا يقول عندما قال لابد أن يرتبط بمصداقه؟ ماذا فهم من المصداق؟ الخارجي المادي، مع أن السيد العلامة لم يقل ذلك، وإنما ذكر أمثلة، تلك الأمثلة مرتبطة ماذا؟ بالخارج المادي. وكم فرق أن يكون المطلب في الخارج المادي وبين تكون أن تكون الأمثلة مرتبطة بالخارج المادي. فلهذا قال سواء كان بلا واسطة أو مع الواسطة كاتصالي، كاتصالي يعني مثال. ولكن المعترض ماذا توهم؟ توهم أن السيد العلامة يقول بأن أي علم حصولي فلا بد أن يكون هناك ارتباط بمصداقه الخارجي، ومراد من الخارج أيضا ماذا؟ المادي، المعلوم المادي. فأشكل أن هناك كثير من العلوم الفصولية ليس منشأها الارتباط بالواقع المادي الخارجي، من قبيل ماذا؟ قال من قبيل تلك العلوم الفصولية التي تدركها الحواس الباطنة، ومن قبيل تلك العلوم الفصولية من قبيل العلم الفصولي بالجوهر، العلم الفصولي طبعا بالعلة بالمعلول بالحاجة ونحو ذلك من المفاهيم والعلوم الفصولية المرتبطة بالعلم الفصولي. واضح المطلب؟ من هنا نحن نحتاج إلى أن نبين ما هو المراد من الخارج. الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في الحاشية رقم 300 الحاشية رقم 360، حاشية قيمة الإخوة بودي أن يطالعون هذه الحاشية، الحاشية رقم 360 طبعا فقط مقدمة. المراد بالخارج هو الخارج عن وعاء المفاهيم. عندما نقول أن المفهوم يحكي عن الخارج، ليس مرادنا من الخارج خصوص الخارج في قبال الذهن، كل ما هو خارج عن وعاء المفهوم فهو ماذا؟ فهو خارج بالنسبة إلى المفهوم. حتى سواء كان ذلك الخارج خارجا في قبال الذهن أو خارجا يعني مرتبة من مراتب النفس بالنسبة إلى مرتبة أخرى. وهذا معنى قولهم كما يقول الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه أن الذهن له مراتب، بعض مراتبه قد يقع مصداقا وبعضه يقع ماذا؟ مفهوما. فمرتبة من مراتب النفس يعد ماذا؟ بمنزلة المصداق، ومرتبة من مراتب النفس يعد بمنزلة ماذا؟ المفهوم الحاكي. يقول لا خصوص الخارج عن البدن أو الخارج عن النفس كما يتوهم العرف والعامة هذا المعنى. أنت عندما تقول هذا أمر خارج يتبادر ذهن إلى ماذا؟ إلى أنه خارج عن النفس وعن البدن. فالنفس والبدن كلاهما يعتبران خارجين بالنسبة إلى المفاهيم الحاكية عن النفس وعن البدن. تقول أنا هذا بدني، هذه نفسي، أو لي بدن، لي نفس، هذه مفاهيم محكيها أنا، محكيها نفس هذا البدن الخارجي وهذا هذه النفس الخارجية. والعلم الحضوري بالنفس هو علم بوجودها الخارجي لا بالمفهوم. ثم إن من العلوم الفصولية ما ينتزع عن الموجود الخارجي المشهود بالعلم الحضوري بلا فعالية إيجابية من العقل، يعني بلا أن يقوم العقل بأي عمل، بلا تعمل عقلي، كالمفاهيم الماهوية المأخوذة عن النفس وقواها وأفعالها المباشرة وحالاتها وانفعالاتها، وكمفهوم العقل. تقول أن وجودي له مراتب متعددة، مرتبة منه هو العقل، ومرتبة منه هو الخيال، ومرتبة منه هو ماذا؟ هو الحس. هذه مفاهيم ومو مفاهيم محكيها أين؟ محكيها نفس النفس الإنسانية المعلومة لي والحاضرة عندي بعلم حضوري. قال كمفهوم العقل والخيال والإرادة والمحبة والخوف، ومنها أي ومن المفاهيم ما ينتزع بتعمل من العقل، بعمل من العقل، بتأمل من العقل، ومقايسة بعض المشهودات إلى بعضين كمفهوم العلة والمعلول وغيرهما من المعقولات الثانية الفلسفية. واضح صار؟ بناء على هذا التصور إذن عندما قال إن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج، مراد ماذا؟ الخارج عن المفهوم، سواء كان مدركا بالحواس الباطنة أو كان مدركا بالحواس الظاهرة، وسواء كان يحتاج إلى تعمل عقلي أو لم يكن يحتاج إلى تعمل عقلي. فلهذا قال فإن قلت انتهاء أكثر العلوم الحصولية إلى الحس لا ريب فيه، لكن ما كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر. ليس الأمر كذلك أن كل علم حصولي فهو حاصل بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس الظاهرة. وهذا ما يصرح به السيد العلامة في أصول الفلسفة، يقول علومنا الفصولية تنقسم إلى قسمين، قسم منها مدركة بواسطة ماذا؟ الحواس الظاهرة، وقسم منها ليس كذلك وإنما مدركة عن طريق آخر. حتى عن طريق الآخر إما بالحواس الباطنة وإما بواسطة التعمل العقلي الذي سنشير إليه في مبحث الجوهري والعرض، وتقدم أيضا في مبحث العلة والمعلول. يقول لكن ما كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر كالحب والبغض والإرادة والكراهة وغيرها المدركة بالحواس الباطنة. في علم النفس الفلسفي قالوا كما أنه توجد عندنا حواس ظاهرة وهي هذه الحواس الخمسة المعروفة، توجد عندنا حواس باطنة، والحواس الباطنة هي أولا الحس المشترك، ثانيا قوة الخيال. ثالثا المتطرفة، قوة المتطرفة. رابعا المواهمة. خامسا الذاكرة أو الحافظة. هذه هي القوى أو الحواس الباطنية. أما ما هي هذه الحواس بنحو الإجمال؟ الحس المشترك هي تلك القوة التي تصب جميع الحواس الظاهرة صورها فيه. وبتعبير الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، هي من قبيل الحوض الذي ارتبط به خمسة أنهار كلهم يمده. كل هذه الحواس الظاهرة كلما تأخذ تصبه أين؟ تصبه في الحس المشترك. بأي دليل؟ دليله كما قالوا في محله أنه أنت عندما تأخذ مطلبا صورة من هذا الحس وصورة من هذا الحس تستطيع معها أن تقارن بينهما، فلو لم يكن موضعهما واحد، هذا كان لقوة وذاك كان لقوة، لما أمكن للنفس ماذا؟ أن تقارن بين صورتين محسوستين مأخوذتين من حسين مختلفين. إذن الحس المشترك هو مخزن الحواس الظاهرة، مخزن هذه الحواس جميعا نسميه ماذا؟ نسميه الحس المشترك، وهي من الحواس الباطنة. الحس المشترك له حافظة يحفظ هذه الصور التي توجد عنده، وهي قوة الخيال. إذن قوة الخيال هي ماذا؟ بمنزلة الحافظة. والذاكرة للحس ماذا؟ للحس المشترك. واضح المطلب؟ إذن قوة الخيال هي ماذا؟ هي الحافظة والذاكرة للصور الموجودة في الحس المشترك. الآن نأتي إلى القسم الثالث أو الحس الباطني الثالث، وهي المتصرفة. النفس لها قدرة على التصرف، يعني على التجزئة والتركيب، على التحليل والتركيب. هسه إذا كان متعلق هذه التجزئة والتركيب، متعلق هذا التحليل والتركيب، هي الصور الجزئية الموجودة في الخيال، نسميها متخيلة، وهذه هي التي توجد الصور الجزافية التي لا وقع لها. من؟ المتخيلة. المتخيلة غير الخيال. المتخيلة هي قوة التصرف الموجودة عند النفس التي تتصرف تصرفا عشوائيا بإيجاد صور قبيحة، بإيجاد صور لا واقع لها، بإيجاد صور مهم جزافية عبثية. هذه كلها مرتبطة ماذا؟ بالمتخيلة، وهو التركيب والتجزئة والتركيب والتحليل في أين؟ في الصور الموجودة في مخزن الحس المشترك، وهو الصور الخيالية. أما إذا جاءت القوة المتصرفة وتصرفت في أمور مرتبطة بالواقع ونفس الأمر، لا بأمور جزافية، لا بإنشاء أمور جزافية، بل بإنشاء أمور مرتبطة بالواقع ونفس الأمر، يعني لها واقعية، هنا تسمى مفكرة. واضح؟ إذا ما الفرق بين المتخيلة والمفكرة؟ نقول المتخيلة والمفكرة هي القوة المتصرفة، ولكن متعلق القوة المتصرفة إن كان غير مرتبط بالواقع نسميها متخيلة، وإن كان مرتبط بالواقع ونفس الأمر نسميها ماذا؟ نسميها مفكرة. واضح صار المطلب هذا؟ من هنا بعد عند ذلك، عندما تجد مثلا، التفتوا جيدا، عندما تأتي إلى حكيم ويجد أن شخص عنده قدرة عالية جدا على إيجاد صور ولكن لا واقع له، هذا ماذا يسميه؟ مفكر أو لا يسميه مفكر؟ لا يسميه مفكر. لماذا؟ لأن الفكر هو ما يرتبط بالواقع ونفس الأمر، لا بإيجاد صور جزافية قبيحة لا واقع لها في نفس الأمر. نأتي إلى القوة الرابعة وهي القوة الواهمة، وهي التي أشرنا إليها بالأمس، قلنا ما هي القوة الواهمة، وهي القوة الواهمة التي تدرك المعاني الجزئية، الجزئية أيضا لها حافظة، لها مخزن، هذا المخزن نسميه ماذا؟ الذاكرة. هذه الواهمة لها مخزن، كيف أن للحس المشترك كان هناك مخزن سميناه الخيال، أيضا الواهمة أو المتوهمة هذه القوة الرابعة لها مخزن، هذا مخزنها نسميه ماذا؟ نسميه بالحافظة، نسميه بالذاكرة. ما هو الدليل على أن الحواس الظاهرة هذه ولا توجد غيرها؟ بعد هذا موكول إلى علم النفس الفلسفي. هنا يوجد بحث، وهو أنكم تتذكرون بالأمس، التفتوا جيدا، تتذكرون بالأمس أن الآخون صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه قال أن الواهمة ليست من القوى الأساسية للناس، أليس كذلك؟ قال الواهمة ليست كذلك، ليست من القوى. خب ما هي؟ قال هو إدراك عقلي ولكنه منسوب إلى أمر جزئي. إذن المعاني الجزئية بناء على مبنى صدر المتألهين، المعاني الجزئية من يدركها؟ يدركها العقل الساقط بتعبيره، العقل النازل من مرتبته. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وخالف صدر المتألهين يقول لا، المدرك لها هو الحس المشترك، المدرك للأمور المعاني المحسوسة الجزئية، المعاني غير المحسوسة الجزئية، المدرك لها هو ماذا؟ هو الحس المشترك للعقل. لماذا؟ يقول لأن العقل وظيفته إدراك الكليات، وهذا إدراك ماذا؟ إدراك كلي لو جزئي، جزئي. إذن وحيث أنه ليس قوة مستقلة، إذن لابد أن يكون مدركا من قبل الحس المشترك. ومن هنا سميت الباطنية حواس، لأنها ماذا؟ لأنها تدرك الأمور الجزئية، كما أن الحواس الظاهرية تدرك الأمور الجزئية، الباطنية أيضا تدرك الأمور الجزئية. بعد لا يمكن للعاقل أن يدرك أمرا جزئي. ألا يقوى الخلاف موكول إلى محله من علم النفس. قال والمدركة بالحواس الظاهرية، وعليه فصورها الذهنية، يعني علومها الفصولية، علوم العلم الفصولي للحب، البغض، الإرادة، الكراهة، فصورها الذهنية مدركة ولكن لا بالاتصال بالخارج. سألتفتوا جيدا، مراد هذا المستشكل من الخارج ماذا؟ يعني الخارج الحسي، وإلا لو كان مراده الخارج الأعمي، الخارج عن المفهوم، خب من الواضح أن النفس مرتبطة بهذه المعاني أو غير مرتبطة، معلومة لها بعلم حضوري وغير معلومة لها بعلم حضوري؟ نعم معلومة، فالنفس مرتبطة بالمصداق نحو من أنحاء الارتباط. وأيضا إشكال آخر، وأيضا لا تدرك الحواس إلا الماهيات العرضية، مراد من الحواس هنا يعني الحواس الظاهرة، لا تدرك الحواس إلا الماهيات العرضية، ولا حس ظاهري ينال الجوهر بما هو جوهرون. فصورته الذهنية أي صورة الجوهر مأخوذة لا من طريق الحس واتصال الحس بالخارج. الجواب واضح كما بالنسبة بالنحو الذي أشرنا إليه في عبارة الشيخ مصباح حفظه الله، قال قلت أما الصور الذهنية المأخوذة بالإحساسات الباطنة كالحب والبغض وغيرهما، فالنفس تأخذ هذه الصور مما تدركه من الصفات المذكورة بوجودها الخارجي في النفس، لأنها معلومة لها بعلم حضوري. ومن هنا قلنا فيما سبق أن كل علم فصولي لابد أن يرجع إلى علم حضوري. فجنابك ما لم تدرك، ما لم تعلم الحب بعلم حضوري، لا يمكنك أن تفهم معنى ماذا؟ معنى مفهوم الحب. ما لم تدرك وما لم تعلم البغض بعلم حضوري فإنه لا يمكنك أن تأخذ مفهوم ماذا؟ مفهوم البغض. وكذلك ما لم تدرك الجوع بعلم حضوري فإنه ماذا؟ فإنه لا يمكنك أن تفهم مفهوم الجوع. وهكذا في أي معنى من المعاني الأخرى. قال فالنفس تأخذها مما تدركه من الصفات المذكورة بوجودها الخارج في النفس، فالاتصال بالخارج محفوظ حتى في تلك المدركات بالحواس الباطنة. وأما الجوهر فما ذكر ألا حس ظاهرا ولا باطنا يعرف الجوهر. في عبارة المستشكل جاءت الحس الباطن الباطن أو لم يأتي؟ ها قلنا حس مراد حس الخارجي ولا حس الباطن هو موجود، وإلا لما استشكل في الحواس الباطن. إذا المراد المستشكل ماذا؟ أنه لا يوجد عندنا حس ظاهري يدرك الجوهر، ولكن السيد العلامة ماذا قال؟ ها قال ولا يدرك بالحس الباطن، لأن الجوهر مفهوم كلي لو مفهوم جزئي. جوهر الجوهر ها كلي، إذا لا معنى لأن يدرك بالحواس الباطنة أيضا لأنها تدرك الجزئيات. مفهوم كلي جوهر إذا صار مفهوم صار كلي محال يصير مفهوم جزئي، صحيح بينا فيما سبق. الجوهر ماذا؟ مفهوم، فإذا كان مفهوم فهو كلي. خب إذا كان كلي يوجد عندنا حس ظاهر يدركه؟ لا. يوجد عندنا حس باطن يدركه؟ أيضا لا. لماذا؟ لأن الحواس الباطنة تدرك الجزئيات، وإلا إذا كانت تدرك الكليات لما كانت حواس، بعد كان عاقل. أحسنتم. فلهذا قال وأما الجوهر فما ذكر ألا حس ظاهرا كما يقول المستشكل ولا باطنا كما هو اعتقاده، لأن الحواس الظاهرة ماذا؟ لا تدرك الكليات. يعرف الجوهر ويناله حق لا ريب فيه، ولكنه يوجد هناك مجال لمعرفة الجوهر أو لا يمكن أخذ مفهوم الجوهر أو لا يمكن؟ يقول نعم. النفس عندما تحلل نفسها تجد عندها وجود وعندها حالات قائمة بهذا الوجود، تلك الحالات القائمة يقول متكئة بذاك، أما ذاك غير متكئ بهذا، فينتزع مفهوم الجوهر من هذا الوجود القائم لا في موضوع غير المتكئ، وينتزع مفهوم العرض من ذلك الوجود القائم ماذا؟ في غيره. واضح صح؟ قال لكن للنفس في بادئ أمرها، يعني أول ما التفتت إلى أنها تعلم نفسها علما حضوريا، وإلا قبل أن يوجد لها قدرة على أن تعلم بأنها تعلم النفس علما حضوريا، هذا بعد لا يوجد عندها قدرة على أخذ مفهوم الجوهر، يعني بعد الموجود ضعيف لا يستطيع انتزاع العلم الحصولي وإدراك العلوم الحصولية. لكن للنفس في بادئ أمرها علم حضوري بنفسها تنال بهذا العلم الحضوري نفس وجودها الخارجي، هذا نيل بأي نحو عطف تفسير، وتشاهده يعني تناله بنحو العلم الحضوري وتشاهده، فتأخذ النفس من معلومها الحضوري صورة ذهنية. وهذا الآخر بعد مو ماذا؟ لا الحس الباطن ولا الحس الظاهر، وإنما هو العاقل يأخذ صورة ذهنية كلية. صار واضح المطلب؟ سؤال هنا، النفس لكي أو العقل لكي يأخذ مفهوما كليا احتاج إلى أن يدرك أكثر من مصداق أو يكفي مصداق واحد؟ وهذا يتخافت مع ما تقدم منه أن المفهوم الكلي يحتاج إلى إدراك أكثر من هنا لا يصرح بأنه هذا المفهوم الكلي النفس العقل أخذه من أين؟ أخذه من إدراك النفس وهو موجود واحد. بلي اذا قلنا وقلنا اننا نقول من قال بان الجوهر انا اقول من قال ان مفهوم الفلسفي محل الكلام نعم على انه مفهوم ما فلسفي لا يرد الاشكال. اما اذا قلنا انه جوهر مفهوم ما هوي نوع جنس بالنسبه لما تحته وبناء ان المقولات عشر مبني على ماذا؟ على ان الجوهر مفهوم ما هوي جنس لما تحته من الانواع. قال فتأخذ من معلومها الحضوري صورة ذهنية كما تأخذ النفس سائر الصور الذهنية من معلومات حضورية على ما تقدم مرارا. ثم هذه من أخذت هذا ثم تحس بالصفات والأعراض القائبة بالنفس وتشاهد حاجتها بالذات إلى النفس الموضوع لها أي لهذه الصفات والأعراض. الحاجة أيضا ليست من الأمور المدركة لا بالحس الظاهر ولا بالحس الباطن وإنما هي من الأمور التي يدركها العقل فينتزع منها مفهوما. وإلا في الواقع الخارجي نحن ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا أنت عندما تضرب الكرة أنه تتحرك الكرة، أما أن ذاك معلول لهذا وهذا علة لذاك، هذا موجود في الخارج وغير موجود في الخارج. في الخارج لا يوجد إلا التعاقب كما يقول براند درس، لا يوجد في الخارج إلا التعاقب هذا وراء هذا، أما أن هذا معلول لهذا فلا دليل عليه. نفس الحاجة، يوجد عندنا حس باطل يدرك الحاجة؟ لا أيضا لا يوجد عندنا حس لأنه يدرك الأمور الجزئية. إذن يبقى عندنا ماذا؟ العاقل عندما يجد أن هذا وجوده متوقف على هذا بنحو لو انعدم هذا ينعدم ذا، وبالعكس ليس كذلك، يعني إذا انعدم هذا لا ينعدم هذا. يقول ماذا؟ يقول هذا محتاج وهذا محتاج إليه. وهذا تقدم بيانه مفصلا في بحث العلة والمعلول عندما تكلمنا أن العقل كيف وصل إلى مفهوم العلة ومفهوم المعلول. قال ثم تحس أي النفس بالصفات والأعراض القائمة بالنفس وتشاهد حاجتها أي تلك الأعراض والصفات تشاهد حاجتها بالذات إلى النفس لأنها معلولة لأنها بالعرض الموضوعة تلك النفس لها إلى تلك الصفات والأعراض وقيام النفس أي وتشاهد قيام النفس بذاتها من غير حاجة إلى شيء تقوم به النفس. ثم تجد صفات عرضية تهجم عليها وتطرأها من خارج. يعني ماذا؟ يعني الآن يضع يده هنا يحس بالحرارة، يضع يده هنا يحس بالبرودة، يرى هنا يرى ينظر إلى هنا يرى اللون الأحمر، ينظر إلى هنا يرى اللون الأخضر، يدير بوجه هنا يسمع هذا الصوت، يدير بوجه هنا يسمع صوتا آخر. هذه الصفات تهجم عليها ماذا؟ من الخارج. وهذه كلها ماذا؟ وهذه جميعا هي أعراض قائمة بغيرها. كيف؟ ثم تجد هذه النفس صفات عرضية تهجم عليها أي على النفس من خلال أدوات الحس وتطرأها من خارج. مراد الخارج هنا يعني الخارج المادي، فتنفعل النفس عنها، هل هي حارة باردة ناعمة ملسة ونحو ذلك، فتنفعل عنها وهي ترى أنها أي هذه الصفات العرضية أمثال الأعراض المعلولة للنفس القائمة بالنفس. فتحكم ماذا؟ فتحكم حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. هذا المطلب الذي ذكره ثم تجد الصفات عرضية، هذا المطلب لا علاقة له بمحل الكلام كلام، بل هو خلط بين المفهوم والمستمع. نحن بحثنا أين؟ بحثنا في أنه هل يوجد عندنا جوهر وعرض في الخارج؟ لو بحثنا أن الذهن كيف تعرف على مفهوم الجوهر، وهذا ثم تجد الصفات عرضية لإثبات ماذا؟ ها؟ لإثبات وجود الجوهر والعرض في الخارج، وليس بحثنا فيه. المستشكل قال إذن الذهن كيف تعرف على مفهوم الجوهر؟ سواء كان لهذا المفهوم مصداق خارجي أو لم يكن له مصداق خارجي. إذن هذا قوله ثم، هذا لا مدخلية له في الجواب، وإنما هو أمر إضافي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه ولا علاقة لنا به. ثم تجد صفات عرضية تهجم عليها إلى آخره، فتحكم بأن لها أي لهذه الأعراض موضوعا هي هذه الأعراض قائمة بذلك الموضوع، كما أن النفس موضوعة لصفاتها العرضية فيتحصل بذلك مفهوم الجوهر. هذه الجملة بعد ثم إلى قوله فيتحصل إلى قوله كما أن النفس كذا، هذه بعد شنو جملة زائدة، يعني لو لم يذكر هذه الأربعة أسطر أيضا كان يستطيع أن يأخذ النتيجة فيتحصل بذلك مفهوم الجوهر، لأنه نحن بحثنا في أن المفهوم كيف وصل النفس، كيف نالت النفس مفهوم الجوهر، أما أن الجوهر موجود في الخارج أو ليس بموجود هذا بعد لا يزيد في إدراكنا لمفهوم الجوهر أي شيء من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان كما يقولون. نحن بحثنا أن المفهوم كيف نالته النفس مفهوم الجوهر، نقول نالته من خلال ذلك التحليل الذي أشرنا إليه، سواء كان هناك جوهر آخر في الخارج أو لم يكن هناك جوهر آخر في الخارج، ولكن ظاهر العبارة أن ثم تجدوا هذا له مدخلية ماذا في أخذ النتيجة أن النفس تدرك مفهوم الجوهر وليس بتامين، فيتحصل بذلك مفهوم الجوهر وأنه علمه الجوهر وأنه ماهية. إذن السيد العلامة يعتقد ماذا؟ هي ماهية ليست هي مفهوم، ماهية إذا وجدت لا في موضوعين. الثالث أنه تبين، هسه لابد أن نرجع لنرى بأن هناك في الجوهر ماذا قال السيد العلامة أنه مفهوم أو أنه ماهية. تذكرون السيد العلامة هناك فصل في قال بالنسبة إلى البعض هو مفهوم، بالنسبة إلى البعض الآخر هو ماهية. الثالث أنه تبين بما تقدم، مما تقدم يتضح لنا بأن الوجود ينقسم إلى عوالم، عالم الإمكان ها ينقسم إلى عوالم كلية ثلاث. لماذا اتفق ذلك؟ لأنه أما الحيس فمحسوس لنا بالوجدة، هذا العالم موجود فيه ولا ينكره إلا السفسطائي كما تقدم، هذا منتهين، هذه النشأة موجودة وهي عالم الحس. يبقى ماذا الكلام في عالم الخيال وعالم ماذا وعالم العقل؟ قلنا توجد صور مثالية أو لا توجد صور مثالية، توجد صور عقلية موجودات عقلية كلية أو لا توجد، تحتاج إلى مفيض أو لا تحتاج، فمفيضها بناء على السنخية، مفيض الصور المثالية عالم هو عالم المثال، ومفيض الصور العقلية هو عالم نسميه عالم العقل، وهذه واحدة من طرق إثبات أن عالم الإمكان ثلاثي، عالم العقل عالم المثال عالم المادة. واضح صار مطلب؟ بلي؟ هسه احنا ما عندنا شغل بعالم الأسماء بلي؟ لابد نشوف بأنه أكو برهان أساسا على كل العرفان، هو أكو برهان أو لا يوجد برهان، إنما هي مكاشفات العارف. هناك بعد بحث تدخل إلى محله أن العرفان مطالب التي بعد ما استطاعت الحكمة المتعالية أن تثبتها أساسا فيها برهان أو لا يوجد فيها برهان حسب ما نعلم، لعله يوجد برهان ونحن لماذا بعد لم نصل إلى ذلك البرهان. المهم يقول أنه تبين بما تقدم أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدم التجرد إلى ثلاثة عوالم كلية. التفتوا جيدا، العالم قلنا اسم آلة فيما سبق، ما يعلم به الشيء يعني ما يكون علامة لشيء آخر يعني يكون آية. هسه لماذا قيد هذه العوالم بالكلية؟ مراد من الكلية هنا مو الكلية مفهومية، وإنما مراد من الكلية ماذا؟ الكلية السعية الوجودية وبتعبيرهم الكلية العرفانية، وهذه الكلية العرفانية يعني كل عالم وسيع جدا، فإذا صار وسيع جدا إذا توجد فيه عوالم ماذا؟ عوالم جزئية. هاي العوالم الجزئية، إذا الجزئية هنا أيضا مو الجزئية المفهومية وإنما الجزئية وجودية، وهذا واضح في عالمنا الذي هو أضعف هذه العوالم، فإن هذه النشأة هي نشأة المادة ولا يوجد في نشأة المادة ماذا؟ طولية علية ومعلولية بالمعنى فلسفي، ولكن هذا معناه أن جميع الموجودات في عرض واحد؟ وآخر هذا الإشكال يرد إلى ذهن البعض عندما نقول أن موجوداتنا في هذا العالم كلها في عرض واحد، يتصور أنها متساوية. لا أبدا، عندما نقول في عرض واحد يعني ليس بعضها علة للبعض الآخر، مو أنها في عرض واحد يعني متساوية من حيث الرتب الوجودية، بل بعضها أقوى من البعض، بعضها أضعف من البعض، بعضها أشد من البعض، بعضها أضعف غير أشد من البعض، بعضها أقدم من البعض، بعضها غير أقدم، وهكذا. وهذه جميعا ماذا؟ في نشأة المادة. ومن هنا أنتم تجدون عندما نأتي إلى نشأة المادة، هذه النشأة نقول فيها عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، ثم هذه عوالم كلها ضمن هذا العالم. إذن عندما نقول عالم المثال، يتبادر إلى ذهنك يعني أن الموجودات في عالم المثال جميعا موجودة، بعضها في عرض البعض الآخر، يعني جميعا ماذا؟ متساوية. لا، أيضا لها عرض عريض من العوالم الجزئية التي لا يمكن المقايسة بينها وبين عالمنا. ثم عندما نأتي إلى عالم العقل هكذا، ومن هنا أيضا يتضح لنا أن مراتب الملائكة واحدة أو متعددة. متعددة يعني شنو متعددة؟ يعني شنو متعددة؟ يعني بعضها علة للبعض؟ لا، مو بالضرورة. جميعا هي عقول، ولكنها بعضها أشد من البعض، وبعضها أضعف من البعض، بعضها أقوى وبعضها أضعف، بعضها أقدم، وإلى غير ذلك. هذه العوالم الثلاثة هي عوالم كلية، وفي كل عالم من هذه العوالم يوجد ماذا؟ توجد عوالم جزئية كثيرة، أحدها عالم المادة يأتي، والحمد لله رب العالمين.